والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصول الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانهم وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله وغيره، وهو محجوج أي مردود عليه بما ذكرنا من الأدلة. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من ذلك. فالذي يقول الإيمان التصديق بالقلب وأنه لا يزيد ولا ينقص هذا قول باطل مخالف للنصوص. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي بضع وسبعون جزءا، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إبعاد ما يؤذي الناس عن الطريق. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وهم أهل السنة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة أي المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج طائفة مبتدعة ضالة يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا مات بدون توبة كافر حلال الدم والمال ويخرجونه من الإسلام، وهذا قول باطل. أما أهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة إذا كان موحد فهو مؤمن فاسد أو مؤمن ناقص الإيمان، لا ينفون عنه الإيمان ما زال هو مؤمن وموحد. وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، ولكن الموحد لا يخلد في النار. فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني من قتل نفسا وأهل المقتول عفوا عن الدية أو عفوا عن القصاص، قال من أخيه مع أنه قاتل، فأخوة الإيمانية باقية فهو مؤمن عاصي. فإذا تنازل أهله عن القصاص ورضوا بالدية فعليه أن يتبعوا الذي دفع الدية بالمعروف. فالشاهد أن القاتل لم ينفع عنه الإيمان، قال أخيه ومن عفي له من أخيه شيء. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حصل بينهم قتال ولكن هم مؤمنون عاصون. ومع أن الإيمان المطلق أي الكامل مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، تصديق القلب واعتقاده، محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل، إذا أنكر شيئا من ذلك فهو كافر، قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار، لأنه كذب الله عز وجل والعياذ بالله. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه بالنار كما تقول المعتزلة. الفاسق الملي يعني الفاسق المسلم لا ينفون عنه الإيمان بالكلية ولا يخلدونه بالنار، بل يقولون هو مؤمن عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان. أما المعتزلة فهم يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، فهذا قول المعتزلة باطل، بل المسلم العاصي هو مؤمن فاسق. أما في الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن الموحد لا يخلد في النار. اللهم أجرنا من النار، فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، يعني وإن كان ناقص الإيمان. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي في اسم الإيمان الكامل كما في قوله تعالى إنما المؤمنون أي كاملوا الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهؤلاء كاملوا الإيمان. مرتكب الكبيرة لا يطلق عليه ذلك، هو مؤمن لكن ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، لا يكون في هذه الحالات كامل الإيمان ولكن هو ناقص الإيمان. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق أي الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، لا يقال ليس بمؤمن، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. وأما الفاسق الملي أي المسلم الفاسق الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق لا يعطونه اسم الإيمان المطلق عن المؤمن مطلقا، ولا يسلبونه مطلق الإيمان ولا ينفون عنه الإيمان، بل يقولون مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة عندما كتب إلى المشركين بأن الرسول يريد فتح مكة، فهو الله قال يا أيها الذين آمنوا، مؤمن لكن فسق بفعله هذا ونقص إيمانه. وأما موالاة الكفار ومحبة الكفار فهذا كفر والعياذ بالله. قال: فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم. فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، الإيمان الشرعي والإسلام الشرعي متلازمان في الوجود، أي لا بد منهما. والإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، هذه أركان الإيمان. والإسلام، أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والزكاة والصيام والحج. الإيمان والإسلام متلازمان، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس، إذا وجد إسلام صحيح دخل معه الإيمان. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق يعني الكامل فهو خص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه يعني مع إيمان ناقص، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، يعني ادعوا كمال الإيمان. قل لم تؤمنوا يعني إيمانا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا يعني مع إيمان ناقص. فأخبر بإسلامهم مع نفس الإيمان عنهم يعني الإيمان الكامل. وفي حديث جبريل عليه السلام ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يعني بخشوع تمام، وإن لم تكن تراه فإنه يراك جل جلاله. فدل على أن كلا منهما، أن كلا منها أخص مما قبله، الإيمان أعلى والإسلام كذلك داخل في الإيمان، والإحسان كذلك هو كمال الإيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان الكامل، وفقنا لما تحب وترضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا المؤمنون يحبون الصحابة ويحبون المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي